أمرهم الله عز وجل بها إذا جاء في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان هكذا مهمتهم أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يحملها خلق من خلق الله لا ينسى وأمين في هذه الحمالة حتى يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. فما لك أن تقول يا فلان اذهب فقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. أخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه. ابن أبي مليكة يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ذهبت إلى القبر وأردت السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم كانت عندهم علامة، كان في قنديل في ذاك الزمان، قال اجعل القنديل الذي في القبلة هي على رأسه ثم قف، فيكون هذا الوقوف مقابل قبره صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول يعني وقوفه تحت القنديل ذلك الزمن يكون مقابل لقبره صلى الله عليه وسلم. قبره دفن في قبر عائشة، ثم عمر في ولاية الوليد بن عبد الملك أدخل القبر في المسجد حين التوسعة، ثم بنوا عليه حائط من 3 أسواق وجعلوه على شكل زاوية، لأن من أراد أن يستقبله ليصلي ويكون قبلته لا يستطيع، يكون فيه انحراف في الزاوية. رأسها متجه إلى جهة المصلي، إذا أراد إما ينحرف عن القبلة أو لا تكون في القبلة. ثم بعد ذلك بنوا البيت الذي كان فيه عائشة، ثم جعلوا السور من وراء ذلك، فهناك مسافة طويلة بينك وبين قبره صلى الله عليه وسلم. ولذا لما تذهب إلى المعلى لتسلم على قريب لك ثم تقف عند الباب تقول السلام عليك يا فلان، ليست هذه الزيارة مشروعة، وقد يبلغ هذا قد لا يبلغ، لكن الدعاء يصلها والسلام عموما يصلها. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وحله لهم. إذا أردت السلام عليه فتسلم عليه عند القبر، لأن تلك تحيته كما تحيي الحي، الحي لم يكن بعيدا تسلم عليه ما يسمع، وإذا سلمت عليه إلا بإشارة. فيقول فتجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه. نعم. وقرأ ما بعده. حدثنا ابن أبي فديك قال سمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 مرة. فأجابه ملك صلى الله عليك يا فلان لم يسقط لك حاجة. يقول حدثنا ابن أبي فديك قال سمعت من أدركت، هذه القصص التي عنتر وألف ليلة وليلة وفي هذه الأخبار كيف الكلام هذا. ثم الله قال أحد مشايخ القرية وقال المعمر في القبيلة وقال سيد بني فلان، واصطدت اسمه لا أعرفه، هذه تمشي بالروايات هذه، لكن في أخبار الأحكام الشرعية هناك ضوابط ما يأتي إلا أن الله عز وجل حفظ هذا الدين تكفل سبحانه بحفظه، وما في شيء ناقص. تركتكم على المحجة البيضاء، يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وبلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة. ما في طير يطير إلا بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم، حتى الحرائر تدخل البيضاء كيف تجلس، كيف تستنجي، كيف تقول، كيف تخرج. فما ترك صلى الله عليه وسلم في هذا في شيء من هذا الدين إلا بلغنا إياه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان أراد أن يأتي زيادة في الدين يقول أدركت من أدركت، ما تنفعان عند المحدثين، لا بد من سند. فإذا جاء سند قرأوه أهل العلم قالوا فلان وفلان وفلان، هذا الإسناد عجيب لهذا الدين وفي هذه الملة، فإن غيرا ليس عندهم هذا الإسناد. فإذا جاء الإسناد جاء جهابذة هذا الفن من أهل العلم وقرأوا هذا الحديث قالوا هذا صحيح وهذا غير صحيح، فما كان صحيحا فعمل به لأنه موافق لظواهر الآية من الكتاب والسنة، فإذا كان ضعيف ينظر فيه، فإن كان موافق لما جاء في الكتاب والسنة فذاك يغني عنه، وإن كان مخالفا له تركوه. وإذا جاء أثر فيه المجاهيل فلان وفلان الذين لا يعرفون أدركت فلان وأدركت جماعة، فهذا القول هذا ما ينفع، هذا ليس من طلب، ليس من منهج أهل العلم، وليس كذلك لسلوك أهل الأدب من المحدثين وغيرهم، ما تبنى عليه أحكام ولا يقال عنك. مع ذلك هذا الذي فبرك هذه القصة تورط في أمور ما ينبغي صادمة لأحاديث أخرى صحيحة. اسمعوا الآن، والبلغنا يقول سمعت بعض من أدركت يقول بلغنا، هذا الذي من أدركه ولا نعرف من هو يقول بلغنا، من هو الذي بلغ لا ندري، مجهول عن مجهول. يقول إذا وقفت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 مرة، أجابه ملك صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه فإن صلاتك تبلغه، وإذا سلمت عليه رد الله عليه روحه حتى يرد عليك. ما حاجة الملك، أيهما أفضل، يسلم عليك رد عليك بواسطة، وإلا من سلمت عليه رد عليك مباشرة؟ أنا أصلي عليه مرة واحدة فيسمع ويبلغه، تسلم عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فيرد عليك، هذا 70 مرة وما يرد عليك إلا ملك ومرة واحدة فقط. حتى في جاب القصة ما أحسنها، والذي أورد القصة لم يحسن إرادها، نسأل الله العافية والسلام والثبات. اللهم نصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الناس عن جعل قبره عيدا لم يرد بذلك منقصة للقبر، فإن القبر مكرم، لا تقول معظم، تقول إيه مكرم، فإن قبره صلى الله عليه وسلم مكرم، وهذا من تكريمه صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس الأموات محتاجون إلى دعاء من يدعو لهم، فذهابك إلى المقبرة تذكير لك بالموت فيه رقة. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم زوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم هؤلاء أحوج ما يكون إلى دعاء الأحياء، تدعو له بالخير والثبات، وأن الله يفرج عنه كرب الآخرة وضيق القبر، وأن الله يوسع عليه ويرحمه ويغفر له، فإن أحوج ما يكون لهذا. وصلى الله عليه وسلم أغنى الناس عن حاجات الناس، وأمر الناس بالصلاة عليه لا لحاجة الناس، لا لحاجته إلى الناس لهذا الفضل، لأن المؤمن إذا آمن كل عمل صالح يذهب إليه صلى الله عليه وسلم، قصد المؤمن أو لم يقصد. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم إرشاد الناس إلى الحسنات الذين يزدادون بها حسنات وترفع بها درجاتهم، فطلب من الناس الصلاة عليه لأجل أن يتابوا وترفع درجاتهم ويعطيهم الله من رحمته ما يشاء. اقرأ ما بعده. عن وهب بن منبه أن كعب الأحبار قال: ما من نجم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم، فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض يخرج في 70,000 من الملائكة يوقرونه. كعب الأحبار أحد من قرأ الكتب القديمة النصارى واليهود من اليمن، عنده عجائب من قصص أهل الكتاب. هذا الخبر ما ندري، هو قال ما جاء عن معصوم. هذا كان من أخبار الإسرائيليات الله أعلم بها، لا نصدق ولا نكذب. فإن كان تلقاها من وحي فما جاء من طريق معصوم، فهو خبر من الأخبار أن كل يوم ينزل 70 ملك فيحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا خرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا شقت الأرض يعني يوم القيامة خرج في 70,000 من الملائكة يوقرونهم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وحقه أعظم من ذلك وفضل الله عليه أعظم من هذا. اقرأ ما معك. حدثنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت اللاصق بالجدار، والجدار الذي لحد تحته قبلة البيت، وإن لحده تحت الجدار. هذا وصف قبره صلى الله عليه وسلم. نعم ما بعد. عن عبد الله بن جعفر بن وردان مولى الفرافصة بن عمير الحنفي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثني أبي عن أبيه وردان، وكان وردان بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمرة عمر بن عبد العزيز. قال: وقال وردان: كان بيت عائشة سقط شقه الشرقي. قال: فدعيت فجئت إلى عمر بن عبد العزيز. قال وردان: فقلت له: إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. البيت عائشة سقط منه جزء فانكشف القبر. وردان هذا ما عمل في مسجده صلى الله عليه وسلم أيام إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، فقال: يا أمير المؤمنين، نخشى أن يغلبنا الناس على القبر فعجل بالإصلاح. نعم. فأمرت بالعمد فأتيت بها، ثم أمرت بالصياف فجعلت سرادقا عليه، فكان ذلك السرادق أول سرادق رؤي بالمدينة. قال: فخاف أن يغلبنا الناس، إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت بالعمد فأتيت بها. فأمر يعني أمر أو أمر أن يأتي بالعمد جمع عمود، يوم تبنى عمارة يفك أعمدة يغرسوها ويجعلون بين عمود وعمود ستارة لأجل أن يصرفوا فضول نظر المارة عليه. وإذا ترك الناس كل واحد يتفرج عاقوا العمل واربكوا العمال وآذوا الصنعة، فيعملون هذه الستارة لأجل يصرفوا بعض الناس كما يصلحون الآن الحجر الأسود. إيش يعملون الستارة؟ هذه مثلها. اسمعوا ما قال: فأمرت بالعمل فأمرت بالعمد فأتيت بها، ثم أمرت بالصياص فجعلت سرادقا عليه، فكان ذلك السرادق أول سرادق رؤيا بالمدينة، فسترت عليه. فلما أصبحنا قال عمر: أدخل يا وردان. فدخلت وحدي وأبناء المهاجرين والأنصار والعرب يتناولون ما أخرج من التراب حتى وصلت الجدار الذي كان فيه قدم عمر بن الخطاب. فلما رأيته قلت: يا أمير المؤمنين. فلما رأيتها قلت: يا أمير المؤمنين، قدم قد مدت لي، فارتاع لها وارتاع من معه من قريش. قدم قد بدت لي. يقول وردان: دخلت بيت عائشة وحدي وأبناء المهاجرين والأنصار يتناولون مني ما أخرج من التراب. أحضر عشان الأساس يجب من أمن. قال: فبدت قدم لي، ظهر قدم فارتاع. قال: يا أيها الأمير، قدم بدأ طيب ونحضركم. فذهب فنادى ابناء عمر بن الخطاب احفاده، فلما جاءوا عرفوا انها قدم جدهم قالوا لا ترعى يا امير المؤمنين، انها قدم جدنا، جد يعني جدي وجدك، قدم عمر بن الخطاب. قال فدفنت وعمل السور، ثم وصف الفردان كيفية بناء هذا الجدار. تقرأ الآن. فارتاع لها وارتاع معه من قريش والأنصار والعرب، فقال له سالم: أيها الأمير، لم ترع، هذه قدم أبي وأبيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سمعت ابن عمر يقول: كان رجلا طوالا فضاق عنه اللحم فحفروا لقدميه في الجدار. قال: غيبهما، رحمك الله يا وردان. قال وردان: فبنيت طاقا على قدمي. قال عبد الله بن جعفر: وصف أبي كما وصف له أبوه وردان. بنيت طاقا، الطاق يعني صف من الطوب، طاقة يعني اللي نعرفها. قال عبد الله بن جعفر: وصف أبي كما وصف له أبوه وردان، هكذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: وصف لي كل قبر بحيان صدر صاحبه، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قبر بحيان قبر صدر صاحبه. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبو بكر عند صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قبر عمر عند صدر أبي بكر صلى الله عليه وسلم، وتكون خطوط متوازية، لكن أحدهما أذهب إلى اليمين والآخر أبعد عن اليمين، هكذا أراد أن يصل كيفية القبر قبر عمر. هذا يعني استأنس بها أهل السير والمؤرخين. نعم. قد روى البخاري في كتابه عن فروة عن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سقط عنهم الحائط في إمارة الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنيانه، فبدت لهم قدم، ففزعوا فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعرف ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. قال الشيخ أحمد: وقد يجوز أن يكون ذلك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من جهة الوليد بن عبد الملك، ثم قد يجوز أن يكون عروة وسالم قالا، ولا يكون بين الروايتين خلاف، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل يجوز أن أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة عندما يقرأ الإمام الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. كما مرت آية رحمة وآية عذاب، تستعيذ بالله من العذاب وتسأل الله من الرحمة، لكن يكون بلسان خفي على عجل لأجل أن لا تسقط المتابعة والسماع في بقية الآيات. فإذا جاء صلاة فإذا جاء صلوا عليه وسلم سليما، اللهم صل عليه وسلم سليما، بينك وبين نفسك صوت خفي، وأسرع بذلك لأجل أن تسمع بقية القراءة. من قلت في نفسك أفضل، لكن لو كنت وحدك ومررت بآية عذاب وذلك جزاء الكافرين: اللهم إنا نعوذ بك من هذا المصير، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة، اللهم إنا نسألك مغفرة ورحمة. بينك نفس ادعو الله لما تكون مع الإمام، لو ذهبت إلى الدعاء لقطعت المتابعة والاستماع. نعم. هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يأتي القبر ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند الدخول فقط، وكان يكره الإتيان؟ مالك كان يكره الزيارة، ما كان يفعل الزيارة، كان ينهى الناس عن الإتيان عن القبر، يقول: ما يفعله إلا عبد الله بن عمر رواه بالموطأ، ما فعلها الصحابة، وكل من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر في الصدر وأعظم في المتابعة ما يأبى بمثل هذا، لكن الذي يكون قلبه خال عن هذا هو الذي يضطرب في المسائل هذه. يزعم بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره ويعلم أحوال أمته إلى يوم القيامة، ويستدل بحديث: إن سلامكم يبلغني. أولا اللهم صل عليه وسلم تسليما، الشهداء أحياء عند ربهم، فالأنبياء من باب أولى، لكن ليست حياتك الحياة الموجودة عند الناس، فالحياة أخرى، تلك حياة أخرى. أما أنه يعلم ما يجري في أمتي هذا غير صحيح، هذا لم يرد بذلك. ولذا يوم القيامة يوم يرد الناس على الحوض، فتأتي ملائكة يذهب أناس يذهبون إلى الحوض، حوض عظيم كما بين الشام وصنعاء من عظمه، وفيه من الكؤوس كعدد نجوم السماء، والناس تزدحم تشرب منه، فمن شرب منه لا يظمأ أبدا، اللهم اسقنا من حوضه صلى الله عليه وسلم. فيأتي أناس يشربون، فتأتي الملائكة فتذودهم تدفعهم عن الحوض، ويقول صلى الله عليه وسلم على منبر على حوض عالي يشرف على الناس، يقول أصحابي دعوهم ما لك تدفعهم. قالوا إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هؤلاء ارتدوا على أعقابهم، ما بقوا على دينهم. لا يقال كان يعلم. ما الذي يترتب على هذا الكلام الذي لا أصل لهم من السنة ولا في النعم؟ هل العمل بالنوافل في السفر الطويل أفضل أم تركها أفضل إذا أراد الإنسان الاجتهاد والتقرب إلى الله من صيام النافلة الاثنين والخميس أو صلاة النافلة؟ ليس من البر الصوم في السفر. السفر جاء فيه التخفيف، الصلاة الرباعية ركعتين، وورد فيه الجمل الحاجة، الله يحب أن تؤتى رخصة. لكن لو وجد الإنسان فراغ ووجد أنه يأنس بالصلاة فقام صلى في الليل، ما يقال لا تصلي. لكن ما كان فيه مشقة وراد أن يحافظ على النوافل فقال له لا يعني. ارتح وريح من معك، ليس هذا أفضل عدم. لكن من رأى في وقت من الفراغ ورأى أن الصلاة فيه لذة وفيه كذا أنس له وراد يصلي، ما ينعم. هل هذا الحديث ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ ما ورد هذا الحديث، لكن معناه أن الإنسان إذا علمت أنه أعطاك لا عن رغبة لا يبارك لك فيه، إذا ألححت على إنسان بسؤال حاجة فأعطاك إياها دون رغبة منه دفعا لسؤالك وإلحاحك، فإنما أعطاكه لا يبارك لك فيه. إذا جاءت حاجة دون استشراف نفس مبارك لك، إذا كان مستشرف لها وألححت عليها وجاءتك كذا فليس فيها بركة، تنزع البركة منها. ما حد العمر الذي يجب عليه طواف الوداع على قول من يوجب الطواف في العمرة؟ وإذا ودع قبل الفجر وهو يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة هل يصح؟ الوداع أن يكون آخر عهد في البيت، قريب جدا من سفره، بين الصبح والجمعة مسافة طويلة. لكن من علم أنه يعجز وأنه من الزحام أو الحر أو كبير السن فلعل إن شاء الله ذاك يرجى له. ما حكم مداعبة الصديق لصديقه، وما هي المداعبة الشرعية، وهل مداعبة مثل المزح؟ المداعبة كان صلى الله عليه وسلم يضحك مع أصحابه ولا يقول إلا حقا. بين الفين والفين لا بأس من ذلك، لكن لا يقول إلا حق. كما جاءت المرأة تسأله عن شيء لا يدخل الجنة عجوز، فبكت، فبين لها صلى الله عليه وسلم يكون أعمارهن كذا. ولما جاءت تشتكي قال زوجك الذي بعينه بياض، فاستغربت ذهبت إلى زوجها فضحك منها زوجها، قال فيهم في إنسان ما في عين البياض. ولما جاءت امرأة قالت احملني على جمل، قال ما عندي إلا ولد الناقر، ليس عندي إلا ولد الناقر. قال ما الذي يفعله ولد الناقر معي متاعي؟ وقال هل تلد النوق إلا جمالا، أو الجمال إلا ولد إلا عيالها؟ فقال ولد الناقر ويظن أنه صغير. فكان يضحك مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. إن كان من هذا النوع من المزاح فبها ونعمة، وإن كان كثير المزاح فيه من التنغيص والروعة وإدخال الروع في القلب والفزع هذا لا يجوز، أو فيه النكت بما لا يليق هذا لا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يدرك في الجهة. دقيت عليه يقول رقم مشروع. ها؟ زين اقول رقم مشروع. Thank you very much.